طب ما هو أنت الآن ذكرت أن الله سبحانه وتعالى قاصد إليه وأنه خالق كل شيء، فهو خالق السبب وخالق السبب، فما الذي يمنع أن يكون خلق في السبب ما ينشئ النتيجة؟ إيه الخروج عن الفهم في هذا الأمر الصحيح؟ وهذا مذهب أهل السنة. فهو هنا في هذا الأمر اقترب من أهل السنة غصبا عنه، لأنه لابد أن يقترب، لأنه ما يقدرش يقول حاجة تانية. فوضع الأسباب يستلزم، لأن الله سبحانه وتعالى يقصد إلى حدوث المسببات، لأنه وضع الأسباب هذه، ولا يستطيع أن يقول هذا. وإلا آخذ السبب إذا وقعت عنه النتيجة والله سبحانه وتعالى غير قاصد إلى النتيجة، يأتي يوم القيامة يقول الله أنت لم تقصد إلى أن تحصد هذه النتيجة، أنا فعلت السبب، أنت غير قاصد أن تنشأ عني هذه النتيجة، فإيه الخطأ اللي وقع مني؟ ليس هناك خطأ وقع مني، ها؟ فهنا لا والله قاصد، لأنه بعد ذلك يقول إذا أخذ بالسبب على كماله في المساء القادمة وبتمام شروطه وانتفاء موانعه لابد أن يقع المسبب. يعني تلاحظ التكلف في هذه المسألة، وإن كان هو البحث في حد ذاته اللي وضعه بحث في غاية القيمة، ولكن النفس الأشعري هنا هو الذي لا نوافق عليه. فقال أن الشارع دل، والدليل على ذلك أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات، إن بس الشمس بتطلع وخلاص، ربنا جعلها سبب، إذن هي جعل السبب عن طريق قصد الشارع إلى ذلك. الثاني أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا، ما هي دي النتائج، المصالح ما هي النتائج، صحيح هي المسببات، فإذا كانت جعلت لجلب المصالح يبقى جعلت قصدا للمسببات. والثالث أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لما وضعها على أنها أسباب، ولكنها فرضت أنها أسباب فهي أسباب، يعني إحنا أصلا فرضنا أنها أسباب، يبقى لازم بد أنها تكون أسباب. لو لم تقصد بأن بالأسباب لإيه؟ لم يكن وضعها على أنها أسباب، ما كانش وضعها، لكنها فرضت أنها أسباب، فهي لابد موضوع أنها ولا تكون أسبابا إلا للمسببات، لانه اذا وجد سبب لابد يكون فيه مسبب، ما هو مش بيضع اسباب من غير مسببات، لابد له مسبب. شوف القوة الربط بين السبب والمسبب قويه جدا في كل كلامه، ولكن سبحان الله، فواضع الاسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها، ولكن نلاحظ ان قصد الشارع الى وضعها لا ينفي أن المكلف غير مكلف بجلبه، هذا أمر وهذا أمر، يعني المسلم غير مكلف بإيقاعه، الله سبحانه وتعالى قصد إلى إيقاعها عند وقوع الأسباب، ولكن المكلف غير مكلف بجلب هذه المسببات بإيقاع، لأنه قد يقع شيء خارج عن العادة، في العادة بتقع، لكن هو غير مكلف. هنا نتحدث عن التكليف، بمعنى إذا لم تحصل على الوظيفة ربنا مش يعاقبك، لأنه إلا إن كان هناك نقص في الأخذ بالسبب، أنت ما أخذتش السبب كامل، أنت ما حققتش الشروط، أنت ما تأكدتش من وجود الموانع، ولذلك هنا عدم، زي ما هذكر في مسألة التسامنة أو التسعة أو شيء هذا، أنه عدم حدوث السبب بالكامل قد ينشأ عنه هذا، وده يقع تحت تكليف المكلف. المسببات نفسها بعد ما الأخذ بالسبب، المسببات نفسها لا تقع تحت يده، تحت تكليف المكلف، ولكن أي شيء قبل ذلك يقع تحت إيه؟ تحت التكليف. ثم نقول بعد ذلك، ينتقل الشاطبي إلى المسألة الخامسة. نعم. شيخ، هم يذكروا في كتب العقائد يعني عادة، خصوصا يعني في أبواب القدر مثلا، ينسبون دائما للأشاعرة أنهم يعني أخذوا الجهة المقابلة للمعتزلة مثلا، فيلقون التعليل على أفعال الله عز وجل. لكن نجد يعني في كتب الأشاعرة مثلا في أصول كالأصول في كلام الإمام الشاطبي وكذا بين تعريف الأحكام، فهل هذا يعني عندهم تناقض بين دراسة يعني عقائدية في علم الكلام